قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قيل في كونه أعجب الأمرين إليه لأن فيه ذكر الاغتسال، يعني ثلاث مرات بخلاف الأول فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال، فإنه ليس فيه ذكر الاغتسال. ومعنى هذا أن هذا العمل الذي حصل فيه زيادة وفيه زيادة في العمل فيكون فيه زيادة في الزيادة في الأجر، لكن هذا الاغتسال كما هو معلوم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما الذي هو واجب هو الوضوء لكل صلاة. أيوة. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وغيره. وغيره يعني شخص واحد ما تمام، ولهذا قال قال، يعني قوله قال يفيد أن ذلك الغير واحد. وهو أحيانا يقول وأحيانا يذكر وغيره أو وجماعة أو ناس آخرون ثم يقول قالوا، لكنه نقل قال، فإذا هذا الذي أبهمه بقوله غيره شخص واحد. عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير بن محمد. زهير بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن يقول رواية أهل الشام عنه غير مستقيم. نعم رواية أهل الشام أهل الشام عنه. عنه رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. فالذي قبل هذا. ما أدري. أنا ما وجدت. أنا ما شفت يعني ذكر بلده. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. لكن الحديث يعني صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديث هيرين، أخرج حديث البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة. نعم. أخرج له البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمه عمران بن طلحة. عن عمه عمران بن طلحة هو ثقة، أخرج له البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مثل عبد الله بن عقيل. عن حمنة بنت جحش. عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. حمنا إيه؟ البخاري في الأدب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. شوف ترجمتها. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. يعني مثل عبد الله بن عقيل ومثل عمران. نعم. ثلاثة كلهم المخرجون لهم يعني متفقون. قال ابو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حملة فقلت: هذا اعجب الامرين الي، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حملة. ثم ذكر أبو داود رحمه الله رواية الحديث من طريق عمرو بن ثابت وهو ضعيف الحديث، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه في التفسير، أبو داود وابن ماجه في التفسير، وهو رجل وهو ضعيف، وقد قال عنه أبو داود أنه رجل سوء وأنه رافضي ولكنه صديق في الرواية، لكنه يعني قال عنه الحافظ تقريبا أنه ضعيف يعني فلا يحتج بحديثه. نعم. لكن هذه قلت لجعلها بين مكوفتين. قلت ايش؟ قال ابو داود: وراها عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمله فقلت: هذا اعجب الامرين الي. فقلت تقول حمله هي تقول اعجب الامرين الي. نعم، يعني هذا كلام من كلامها ليس من كلام الرسول، والذي مر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا اعجب الامرين الي. الاول اعجب الامرين الي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي عن طريق عمرو بن ثابت قالت حمنة فقلت وهذا أعجب الأمرين، يعني أنه من كلام حمنة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا. نعم. صدوقا في الحديث. وثابت بن المقدام رجل ثقة